بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى والدين الصدق فجعل مسك ختامهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة القوام شريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمري جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بالأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل ما سبق لنا الشروع فيه يعني أريد أن أنبه على شيء يسير وهو أن إمام هذا المسجد حاضر معنا وهو صاحب الفضيلة الشيخ سعيد عياد حفظه الله ورحمه وهو يخجلني بحضوره فأتعلم منه درسا في التواضع كما أتعلم من بعض إخواننا الذين يحضرون معنا متواضعين وفي الحقيقة هم شيوخ وأئمة فأنا لا أدري ماذا أفعل. أنا أفضل أنك أنت تدرس فجزاه الله تعالى خير الجزاء وهذا من التواضع التي أو من التواضع الذي نتعلمه من أهل العلم. الأمر الثاني أن بعض إخواننا نبهني على مسألة كنت قد ذكرتها في الدرس السابق لما تكلمنا عن اشتقاق لفظ الجلالة وأن الصحيح أنه مشتق ومن جملة الأدلة قراءة ويذرك وإلهتك وأنا قلت أنها سبعية أو متواترة وهي ليست كذلك فأنا كثير الخطأ والوهم فلا بأس أن تنبهوني وترشدوني على كل حال. فأحيانا تكون المسألة العهد بها بعيد هذه المسألة ربما منذ 10 سنوات وكذا لم أراجعها هكذا تكلمت بها فنبهني على أنها ليست متواترة وإنما هي قراءة ابن عباس رضي الله عنه فيا لم تبلغ حد التواتر هي من الشاذ ولا يخفى عليكم ضابط القرآنية ضابط القرآنية عند علماء القراءات وأنه لا بد من اجتماع جملة من الشروط عقدها ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر بقوله فكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فهذا التنبيه نبهني عليه أحد إخواننا الفضلاء جزاه الله تعالى خير الجزاء. وأفادني أيضا أحد إخواننا في الحديث الذي ذكرته النهي عن أن تسترضع الحمقاء أنا قلت لم يتسنى للوقت لمراجعته فكأن أحد إخواننا راجع هذا الحديث فوجده موقوفا على عمر بن الخطاب روي مرفوعا بسند متكلم فيه وفي خلاف أنا أذكر أنه في خلاف بعضهم حسن لكن حاصل ما في الأمر أنه موقوف على عمر روي بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجاء بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز ولذلك ذهب طائفة من الفقهاء إلى كراهة استرضاع الحمقى وهو مذهب الحنابلة والحنفية مكروه تسترضع الحمقاء لأن الرضاعة يسري في الولد. هكذا قالوا رحمهم الله. نعم قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وجده للأب عبد المطلب مدى ثمان مات من غير كذب. قبل ذلك توفيت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آمنة الزهرية، وهي راجعة من المدينة المنورة بعد أن ذهبت برسول الله صلى الله عليه وسلم تزيره أخواله، فتوفيت بالأبواء. بعد أن توفيت كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، كان في كفالة جده، وكان عبد المطلب سيد قريش وصاحب الأمر فيها، يملأ العين جمالا ووسامة وبهاء وهيبة كذلك، فكان المقدم في قريش، وكان له شأن عظيم، كان يستقبل الوفود، وكان أهل قريش، كانت قريش تقدمه في العظائم. ولولا ضيق الوقت ويعني ما هو معروف من ضيق هذه الدورة، ذكرنا أخبارا كثيرة عن عبد المطلب وما كان من شأنه قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مولده وما كان من كفالته له. فالشاهد أن عبد المطلب كان يملأ العين هيبة وجلالة وجمالا، وكان مقدما فيهم، وهذا حفيده، هذا حفيده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله حفيده، وكان يحبه حبا عظيما كما تدل على ذلك الأخبار. ذات مرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في غنم فأبطأ عليه، فقام يدعو الله تبارك وتعالى ويسأل الله أن يرد عليه محمدا، وبعد أن وجده عليه الصلاة والسلام أخذه وضمه وقال: لقد حزنت عليك يا بنيك حزن المرأة على ولدها. فكان يغمر النبي صلى الله عليه وسلم حنانا ورفقا وشفقة. ومن جملة خبره أنه كان له بساط، كان لعبد المطلب بساط يبسط عند الكعبة، يجلس عليه يتكئ عليه، ولا يجرؤ أحدنا أن يجلس عليه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير يدخل ويجلس عليه ويلعب فوقه، فيأخذه الأشياخ من قريش ويدفعونه عنه، فيقول لهم: دعوا ابني هذا فإن له لشأنا عظيما. يقول لهم: خلوه، هذا ولدي، هذا حفيدي. فهذا شيء من خبر عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي عبد المطلب، فقد صلى الله عليه وسلم أباه وأمه وجده الذي كان يحنو عليه، صار بلا أب ولا أم ولا جد. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا على وفاة جده. نعم قل. وجده للأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كذب، أي بعد 8 سنين بلغها النبي صلى الله عليه وسلم مات من غير كذب، من غير بين. ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل. بعد ذلك قال: ثم أبو طالب العم كفل، بعد أن كفله جده عبد المطلب وتوفي عنه، عهد به إلى عمه، إلى أقرب أعمامه إليه، وهو أبو طالب، وهو أبو طالب، وعهد به إلى أبي طالب لأنه أقرب أعمامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأخ الشقيق لعبد الله، هو الأخ الشقيق لعبد الله. أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، منهم من هو عم لأبيه وعم لأمه، لكن أبو طالب عم شقيق، هو أخ عبد الله من أبيه وأمه، هو أخ عبد الله من أبيه وأمه، من أبيه عبد المطلب ومن أمه فاطمة بنت عمرو، ولذلك عهد به جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب، فكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كفالته مدة طويلة، كان يصونه ويحفظه ويرعاه ويدافع عنه صلوات الله وسلامه عليه. العم كفل خدمته ثم إلى الشام، والعم كفل أي كفل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشام رحل، وكان ذاك بعد عامه، وكان ذاك بعد هنا قولوا شو قال، وذاك بعد عامه الثاني عشر، هذه النسخة أنا اللي نعرفها، وكان ذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحير، ماذا قال هنا؟ وكان من أمر بحير، لا قبلها وذاك بعد عامه الثاني عشر، وذاك بعد عامه لا بس صحيح، هذا صحيح، وكان ذاك بعد عام 12 كذلك في بعض النسخ، كان ذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرة مشتهر، فكفل أبو طالب خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى قصة سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام في سفرة، ذات مرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام، قال وكان من أمر بحيرة أي من شأن بحيرة الراهب ما اشتهر في كتب السير، وهي قصة معروفة كانت من إرهاصات النبوة مما يدل على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقصة اختلف أهل الحديث في إثباتها ونفيها، والظاهر والله تعالى أعلم أنها ثابتة، خرجها الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي موسى، ولها روايات كثيرة تدل على أن لها أصلا، ولذلك حسنها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى علامة الألباني من المتأخرين، إلا بعض الزيادات، بعض الزيادات منكرة من القصة. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم خرج مع عمه في هذه الرحلة في تجارة عمه إلى الشام، فلما بلغوا موضعا في الشام حيث هذا الراهب الذي يقال له بحيرة خرج إليه، ولم يكن من عادته أن يخرج إليه، خرج إليه ورحب بهم واستقبلهم وأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله للعالمين، هذا رحمة الله للعالمين. فاستغرب الأشياخ من قريش من هذا الراهب، ما الذي يقوله عن محمد وهو غلام يفع صغير، فقالوا وما ذاك؟ قال رأيت حين أقبلتم ما بقي من شجر ولا حجر إلا وسجد ولا يسجدون إلا لنبي. حين أقبلت القافلة وكان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من شجر ولا حجر إلا وسجد، وتكلم العلماء كثيرا عن حقيقة هذا السجود، كيف تسجد الأشجار وكيف تسجد الأحجار، لعلها مالت، لعلها تساقط من الشجر ورقها، للعلماء كلام كثير في هذا. وهذا السجود في الحقيقة هو سجود تحية وليس سجود عبادة، أما سجود العبادة فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وصرفه لغير الله كفر مخرج من الملة. وأما سجود التحية فكان أمرا مشروعا في الأمم السابقة ثم نسخ في شرعنا وحرم ومنع، فعندنا السجود لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز بحال، سواء كان سجود تحية أو سجود عبادة. لا يستدل علينا بما جاء في قصة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا السجود سجود تحية، وهذا من شرع من قبلنا، هذا من شرع من قبلنا. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، هذا ليس سجود عبادة، أمور التوحيد أحكام التوحيد لا تختلف فيها الشرائع، لا تختلف فيها الشرائع، وإنما الاختلاف يقع في الفروع وفي الأحكام. فنعم سجود التحية والتعظيم كان مشروعا فيما مضى، كان جائزا، ثم نسخته الشريعة الإسلامية. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشهير حديث معاذ لما نهى معاذا عن أن يسجد له حين أتاه سجد له، حديث عند أصحاب السنن وحسنه جمع من الحديث، فسجد له فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أتيت اليمن ووجدتهم يسجدون لملوكهم وأنت عندي أكرم منهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من عظيم الحق عليها. في حديث آخر، فهذا بالإجماع، بالإجماع لا يجوز السجود لغير الله بإجماع علماء المسلمين. ثم اختلفوا في سجود التحية، هل إذا وقع لغير الله يقع لا يقع إلا كفرا، أم أنه قد يقع محرما كما قد يقع كفرا، على تفصيل عند أهل العلم. فشرع من قبلنا، نعم شرع لنا ما لم يرد رد له في شرعه، هذه القاعدة. والمسألة الأصولية تناولناها موسعة في محلها، حاصلها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد رد له في شرعه. قلت أنا في البيت شرع الذين قبلنا شرع لنا ما لم يرد رد له في شرعه، فاحتلى يعترض. وأنا أذكر بعض الفوائد والنكت في ثنايا حديث عن السيرة بحكم أنها دورة علمية وهي مختصرة، يعني لا يسعني أذكر القصة ثم أذكر الفوائد، متى ما جاءت هكذا فائدة أذكرها. فقال لم يبقى شجر ولا حجر إلا وسجد، ولا يسجدون إلا لنبي، ولا يسجدون إلا لنبي. ثم لاحظ بحيرا ما كان من تضليل الغمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تضليل الشجر له، حين جلسوا جلس الأشياخ فأخذوا الظل كله، استغرقوا الظل، فجلس عليه الصلاة والسلام وهو غلام صغير في الشمس فمال عليه ظل الشجر، فقال بحيرة انظروا إلى ظل الشجرة كيف يميل عليه. في خبر مشهور تجدونه في كتب السيرة مجمله له أصل ثابت، وبعض الزيادات منكرة كإرساله صلى الله عليه وسلم في رجوعه مع بلال وأبي بكر، هذا منكر في القصة. والشاهد أنه في آخر المطاف أوصى بحيرة عمه أبا طالب أن يكتم خبره، فإنه يخاف عليه كيد أهل الكتاب من اليهود أو النصارى، فإنه يخشى عليه كيد يهود. وهذا يدلنا على ما جاء في قوله سبحانه وتعالى مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء خبره في الكتب السابقة، أما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وحتى الأناجيل المعاصرة منها ما يشهد بهذا، إنجيل مثلا بارنبا فيه فصول عجيبة تتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فصول كثيرة تدل على ما كان من خبره صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، فكانوا يعرفونه ويعرفون أوصافه. من جملة أوصافه التي عرفوه بها ما ذكرناه، وكذلك خاتم النبوة الذي كان في غضروفه أو تحت كتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام، هذا ما جاء في حديث بحيرة، قال وإني لأعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه الأيسر، فكشف عن كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه، هذا كان خاتم النبوة، كان خاتم النبوة الذي يدل على أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. هذا من جملة أوصافه صلى الله عليه وسلم معروفة في الشمائل، وخاتم النبوة الذي كان له بنهوض وراك زر الحجلة. وكان من أمر بحيرة ما اشتهر في كتب السيرة. وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة المتجرى، وعاد فيه رابحا مستبشرا. هذا يتكلم الناظم رحمه الله تعالى هنا عن ما وقع له صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة. قبل ذلك هناك أخبار كثيرة، منها ما كان منه صلى الله عليه وسلم من رعي الغنم، فقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم رعيه للغنم وهو صغير كما جاء في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. على قراريط قيل موضع وقيل فلوس، مقدار من المال، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن نشئ النبي صلى الله عليه وسلم على سياسة الأمور من صغره، على سياسة الغنم، ومعروف ما في ذلك من تعلم الحلم وسياسة الأمور واكتساب الرزق وطلب المعاش. فقد نشأ عليه الصلاة والسلام وربي أحسن تربية من صغره، لأن الذي رباه ورعاه وربه ومولاه جل جلاله. أيضا مما عرف في كتب السيرة أنه شهد عليه الصلاة والسلام وهو ابن 20 سنة حلف الفضول، وكان حلفا لنصرة المظلوم، فشهده النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى حلف الفضول وحلف المطيبين، لهم تطيبوا ووضعوا أيديهم في الطيب في ذلك الحلف، وحلف عظيم يكفيه شرفا وفضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كما عند البيهقي وغيره: قد حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا في الجاهلية، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وكان حلفا مع المشركين، لكن كان مضمون الحلف عادلا، يقوم على نصرة المظلوم والانتصار له من الظالم. نعم. ثم كان مكان مما أشار به الناظم رحمه أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى من خروجه إلى الشام متاجرا بمال خديجة، وسار نحو الشام أشرف الوراء، الوراء الخلق، أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، في عام 25 ذكرى، أي حين بلغ 25 سنة. ذكرى صار ذكرى بحذف النون وأبدلنها بعد فتح ألفاء وقفا كما تقول في قفا قفا، قال ابن مالك ذكرى ذكرا. قال: وسال نحو الشام أشرف الوراء في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرة، لأمنا خديجة رضي الله عن خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أول أزواجه، وهي التي بشرها ربها سبحانه وتعالى بالجنة في حياتها، بل أرسل جبريل عليه السلام وأقرأها من الله السلام كما في البخاري. جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقرئ خديجة السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا بعد النبوة والرسالة. خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة لها مقامها في الإسلام، لها مقامها في الإسلام، وهي وعائشة أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هي وعائشة أفضل أزواجه عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين عائشة، المفاضلة بينها وبين عائشة. عائشة كانت تغار من خديجة رضي الله عنها وهي ميتة كما في البخاري. وكثير من أهل العلم كان يذهب إلى تفضيل خديجة بسبب بعض الأدلة الواردة، كل منهما له فضائل كثيرة صحت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أحب النساء إليه، قال عائشة، حديث عمرو بن العاص، فمن الرجال قال أبوها، قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا فيه تشريف عائشة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بها من الله: وليتك في سرقة من حرير، فقلت: إن يرد الله أمرا يمضيه. فضائل كثيرة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من المكثرات ممن حفظت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة روت لنا أزيد من 2000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في زواجه بها حكمة بالغة، سيأتينا الحديث عن شيء من ذلك في موضعه. لكن خديجة لها فضائل أيضا عجيبة وعظيمة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن عند بعضهم الترمذي وغيره: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة يوما كلاما عجيبا عن خديجة، حتى خديجة قلت لك كانت تغار كما في البخاري، تقول عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة قط غيرتي على خديجة وإنها لميتة، هي في قبرها وتغار منها. قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الشاة ويذبحها ويرسل بها في صدائق خديجة. حتى قلت له يوما: خديجة خديجة، كأنه ليس في النساء إلا خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كانت وكانت ورزقت منها الولد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بعد أن توفيت خديجة بسنين وهو سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كانت وكانت ورزقت منها الولد. في رواية خارج الصحيح مسند وغيره قالت له: تذكر عجوزا شمطاء حمراء الشدقين قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني خيرا منها. نعم، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وآوتني إذ طردني الناس، وواستني بنفسها ومالها، رضي الله عنها وارضاها. فكان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الود لخديجة والوفاء معها ما لن نبالغ إذا قلنا ما لم تعرفه البشرية. قصة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة لا نعرف لها شبها، كان يحبها صلى الله عليه وسلم في حياتها وبعد وفاتها، وهي المرأة الوحيدة التي لم يتزوج عليها وعاش معها سنين، مع أنها كانت ثيبا لم تكن بكرا، تزوجت قبله، ومع ذلك عاش معها النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة، وكانت أكبر منه، كانت أكبر منه، كانت تكبره وتكبره ب 25 سنة تقريبا، هذا كثير يعني، أو 15 سنة، هو كان 25 كانت في 40، 15 سنة، فتحسب انت من 25 سنة إلى تقريبا 50 سنة عاش معها 25 سنة ولم يتزوج، عفوا 25 سنة نعم، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد ملأت عليه قلبه. فخديجة لها فضائل كثيرة، حتى اختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين عائشة، وبعض أهل العلم يقولون خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخره، لأن عائشة رضي الله عنها حفظت لنا السنة ونقلت لنا كثيرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أشار إلى هذا الخلاف الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع بقوله: وأفضل الأزواج بالتحقيق خديجة مع ابنة الصديق، وفيهما ثالثها الوقف، وفي عائشة مع بنته الخلف قفي، والمرتضى تقدم الزهراء بل وعلى مريم العذراء. هذا نتكلم عنه حين يأتي الحديث عن فاطمة رضي الله عن فاطمة. فخديجة لها مقام كبير في الإسلام. أول علاقة، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، أن سمعت خديجة بأمانة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة طاهرة عفيفة يرغب الرجال في نكاحها والزواج بها، وكانت قد تزوجت من قبل، تزوجت العائد بن عبد الله المخزومي سمى عتيق، وتزوجت أبا هالة التميمي، وكان لها أولاد منهما بذكرين هالة وهندي نجلي أبي هالة قبل المهدي، جاءت خديجة ومن عتيق ببنتها هند على التحقيق كما قال البدوي في عمود النسب، فهي تزوجت من قبل، كان لها الولدان أحدهما اسمه هالة وهند من زوجها أبي هالة، وتزوجت عتيق وجاءت منه ببنت اسمها هند، ثم طلقت رضي الله عنها وأرضاه. الشاهد كانت تسمع بوفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وأمانته وكمال أخلاقه وسمو نفسه، فأرسلته في تجارة يعني، دخلت معه في شركة يسمى بالقراض، الاعتراض والمضاربة. فأرسلت معه المال وخرج يتاجر لها بمال إلى الشام، وكانت صفقة مباركة. كيف لا تكون مباركة وهي صفقة أشرف عليها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وصار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 لأمنا خديجة متجرة، وعاد فيها رابحا مستبشرا. عاد رابحا، رابح النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وجاءها بالربح وقاسمها إياه، وقد أصابت من الربح ما لم تصبه قبله، فتأكدت من صدقه وأمانته. وكانت قد أرسلت معه ميسرة غلامها، أرسلت معه ميسرة، وكان ميسرة غلاما لخديجة، أخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. وقد رأى العجائب من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن الإرهاصات، رأى تضليل الغمام له، رأى أشياء عجيبة. فلما رجعوا من الرحلة أخبر ميسرة خديجة رضي الله عنها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآه من العجائب. فازداد تعلقها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فخطبته لنفسها رضي الله عنها وأرضاها، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها أبوها خويلد، وقيل عمها عمرو، والذي رجحه غير واحد أن الذي زوجها هو أبوها، زوجها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعقد عليها ويعني سكن معها، وبنوا أطهر بيت وأجمل بيت وأسعد بيت أسري عرفته البشرية. فرغبت وخطبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل بذلك وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وعاش معها مدة طويلة. وذكرنا بأنها الوحيدة من أزواجه التي لم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلك دلالة واضحة على أنها كانت تملأ قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة: وقد رأى ميسرة العجائب منه وما خص به مواهب، فحدث السيدة الجليلة خديجة الكبرى فأحصت قيلة، فرغبت وخطبت محمدا، فيا لها من خطبة ما أسعد، وكان إذ زوجها ابن خمسي من بعد 20 بغير لبس. فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. نعم، فكان فيه عقده عليها، عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبعده إفضاؤه إليها، أفضى إليها صلى الله عليه وسلم. وسيأتي شيء من ذلك فيما سيذكره الناظم رحمه الله تعالى. وولده على كل حال مثلث، وولده منها جميع أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم. قال: وولده منها خلا إبراهيم. فالأول القاسم أفضى إليها، عقد عليها، ودخل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل أولاده منها. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ورزقت منها الولد. فكل أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس، مقوقس الإسكندرية. يقول العراقي: وجملة الأولاد من خديجة لكن إبراهيم من مارية. نعم. قال: وولده منها جميع أولاده منها خلا إبراهيم إلا إبراهيم، وقد رزقه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد أن مات أكثر أولاده. فهو النبي عليه الصلاة والسلام ضاق طعم الأبوة ثم حرمه، فرزق إبراهيم على كبر في سنه عليه الصلاة والسلام. وكلنا يعلم تعلق الوالد بولده إذا أتاه على كبر، لا سيما وقد ذاق طعم فقد الأولاد. فرزق بإبراهيم من مارية وفرح به صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما، بدليل أنه خرج في الناس وقال: سميته باسم أبي إبراهيم مستبشرا به. وما لبث إبراهيم مدة يسيرة ومات، توفى ابتلاء عجيب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبيبه, حتى تتعلم البشرية أن البلاء ليس علامة على السخط. قد يبتلى أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى ويبتليه. فعدم البلاء ليس علامة على الرضا, وليس البلاء علامة على السخط دائما. قال سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ها فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. شوف, وأما إذا ما ابتلاه فقدر, أي ضيق, قدر في الأيام عن ضيق, فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا, ليس هذا ولا هذا صحيح. كلا, ليس العطاء علامة كرامة وليس البلاء أو الابتلاء علامة مهانة. كلا, لا هذا صحيح ولا هذا صحيح. كثيرا ما يبتلى أولياء الله وأحبابه, ومن قبل ابتلي أنبياؤه وأصفياؤه. يعني هذا مؤلم جدا, يموت أولادك ثم ترزق الولد وتفرح وتستبشر ويموت مرة أخرى. فابتلي عليه الصلاة والسلام بابتلاء عظيم. فلما مات إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم عليه, وسال الدمع من عينيه الشريفتين, وقال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب, وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. وهذا عند البيهقي وغيره ثابت يعني, وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. يذوق طعم الأبوة ثم يحرمه لله دره, ما أزكاه من جلد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الصبر والجلد والرضا بقضاء الله وقدره يدلك على عظيم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ومولاه. فكان حب الله يملأ قلبه, وهذا ولذلك لا عجب أن نشهد هذا الرضا التام, الرضا عن الله تبارك وتعالى في كل ما يقدره ويقضيه. فإبراهيم من ماريا, وسائر الأولاد من خديجة رضي الله عنها. نعم. وولده منها خلا إبراهيم, فالأول القاسم حاز التكريم. فالأول القاسم, وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام, قال له أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فالأول القاسم هذا أول أولاده, وهو من أول ما رزقه النبي صلى الله عليه وسلم للولد. أولاده جلهم ماتوا صغارا, الذكور ماتوا صغارا, والبنات متنا كبارا بعد الزواج إلا فاطمة فهي التي عاشت بعده عليه الصلاة والسلام. حاز التكريم والتشريف كيف لا يحوزه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبه كان يكنى. فمن تكريم الله للقاسم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكنى بكنيته, وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته, قال: تسموا باسمي وتكنوا بكنيتي. على كل حال, تكلم العلماء عن هذا الحديث في خلاف كلام طويل عريض, أظهر والله تعالى أعلم أن متعلق النهي كان في زمانه صلى الله عليه وسلم, في حياته عليه الصلاة والسلام, حتى لا ينادى غيره فيلتفت هو صلوات الله وسلامه عليه, وهذا لا يليق بمقام النبوة والرسالة. فهذا من جملة ما قيل, على كل حال من جملة ما قيل من المعاني. وإلا فحتى تسمي باسمه تكلم في العلماء, لكن بعد ذلك هذا أصار أمرا يعني كالمتفق عليه أنه جائز ولا شيء فيه, وإن ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, عملا بظاهر الحديث والإثارة لعدم الخروج عن نصه. وزينب رقية وفاطمة, وأم كلثوم لهن خاتمة. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. زينب وهي امرأة أبي العاص بن الربيع, زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع في الجاهلية. فوقعت قصة عجيبة في السيرة تدلك على قصة حب عظيمة كانت بين زينب وأبي العاص, وأنه طلقها ثم راجعها وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول, وفيها قصة العقد, يعني قصة عجيبة جدا لا يتسع المقام لك. ربما نأخذها في الغزوات. وردها إليه خير المرسلين بالعقد الأول على القول الجليل, وهي قصة تدلك على عظيم المحبة التي كانت بين زينب وأبي العاص. كان مشركا وهي مؤمنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أخذ في الأسر ولا يوجد من يفديه, مطلقته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفقت عليه وخرجت لتفديه، وأخذت عقد خديجة رضي الله عنها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم العقد تذكر خديجة العقد، فتذكر هذا، والناس لا يعرفون أخذوا العقد ولا يعلمون أنه عقد خديجة الذي نحلته بنتها زينب رضي الله عنها وارضاها. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غاية التأثر، وقال لها: هل رددتم عليها عقدها؟ فإنه عقد خديجة. المهم، هي قصة مؤثرة جدا، في موجودة ومسطورة في كتب السيرة. وبعد ذلك أبو العاص بن ربيعة وقع له ما وقع، ثم جاء وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليه زينب، ردها له. اختلف الفقهاء، ردها بالعقد الأول أو بالعقد الثاني، وفي ذلك فوائد ولطائف فقهية كثيرة تكلم عنها العلماء، والذي اختاره البدوي غير واحد أنه ردها بالعقد الأول ولم يعيد العقد مرة. هذه زينب. رقية، زينب رقية وفاطمة أم كلثوم. رقية كانت تحت عثمان رضي الله عن عثمان، ولما توفيت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ولذلك لقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين، بذي النورين هما نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناته نور، فلقب بذي النورين. يقول لسندوي بن الخطيب: من ذا الذي يعدل ذا النورين سهر رسول الله مرتين صلى الله عليه وسلم؟ عثمان ذو الحياء والسكينة ورتبة العالية المكينة. فهذه زينب وهذه أم كلثوم. فاطمة رضي الله عن فاطمة العابدة القانتة الصابرة المحتسبة، بنة أبيها رضي الله عنها وأرضاها، كانت من أقرب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاطمة كانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، ومنها الحسن والحسين اللذان هما ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الدنيا، كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة. وفاطمة لها فضائل كثيرة، لها فضائل كثيرة، من ذلك ما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها: إن كنت لأرى فاطمة ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تشبهه جدا رضي الله عنها، حتى في المشية كانت مشيتها كمشية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال، وهذا الصحيح البخاري وغيره: وكانت فاطمة تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل بيته فيقوم إليها ويقبلها ويقول: مرحبا بابنتي، ويجلسها مجلسه عليه الصلاة والسلام. وما ذكرت خديجة قصة عجيبة لفاطمة لما يعني ضحكت ثم بكت، فقالت: ما رأيت ضحكا أقرب من بكائك اليوم، تبكين ثم تضحكين. ثم حادثتها بالقصة حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر وفاته، أخبرها بكلام فبكت ثم أخبرها بكلام فضحكت. خديجة استغربت وتساءلت، عائشة خديجة توفيت رضي الله عنها، هذا في خبر الوفاة، في قصة الوفاة. فعائشة رضي الله عنها وارضاها استغربت، قالت: ما رأيت بكاء أقرب من ضحك اليوم. فقصت عليه الخبر حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يقوم إليها، وقال: أذن يا بني، فدنت. وقال لها عليه الصلاة والسلام: أما إن جبريل قد كان، إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني العام مرتين ولا أراه إلا أجلي. يعني هذا المرة سألت، وما أراه إلا أجلي، وأنت أول الناس لحوقا به. فبكت رضي الله عنها وارضاها، فبكت. ثم قال: أذن. فدنت وقال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها وارضاها. فهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنها سيدة نساء أهل الجنة، وهذا الذي جعل جمع من المحققين يذهب إلى أن فاطمة هي أفضل نساء العالم رضي الله عنها وعنها. نعم، طائفة من العلم فضلوا مريم، تعرف مريم يوجد من قال بنبوتها، والصحيح أنها ليست نبية، وأنه من شرط النبوة الذكورة، هذا هو مذهب الجمهور. وهو يا الرسول إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر، صحيح اشتراط الذكورة. وأما مريم فالصحيح أنها ولية، أنها صالحة من الصالحات، هذا هو الصحيح. هناك جملة من الشخصيات اختلف العلماء في نبوتهم ورسالتهم وصلاحهم وولايتهم، اختلفوا. الخضر مثلا قيل نبي قيل رسول وقيل ولي، وأظهر الأقوال أنه نبي، أنه نبي. والخلف في الخضر شهير من جلي مرسل أم لا، وقيل بل ولي. كذلك لقمان اختلف، والصحيح أنه ولي من أولياء الله تعالى من الصالحين. ذو القرنين اسكندر على أنه اسكندر، على أنه على الخلاف الاسكندر اثنين، فعلى الخلاف فهو ولي على الصحيح، لأن الأصل في النبوة لا تثبت إلا بدليل، الأصل أن النبوة لا تثبت إلا بدليل. على كل حال الخلاف هذا معروف، الخلاف في هذا يعني معروف بين أهل العلم في كثير يعني ممن جاء ذكره في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي واختلفت في خضر أهل النقول، قيل ولي أو نبي أو رسول، لقمان وذو القرنين حواء مريم، والوقف في الجميع رأي علماء. ومهم أن مريم ليست نبية على الصحيح. ففاطمة ذهب جمع تقي الدين بن السبكي والسيوطي عفوا وجمع من المحققين ذهبوا إلى تفضيل فاطمة رضي الله عن فاطمة، وأشرت إلى الأبيات في الكوكب الساطع. قال وفيهما ثالثها الخلق فو في عائشة مع بنته الخلف قفي، والمرتضى تقدم الزهراء وعلى مريم العذراء، للحديث الذي تقدم ذكره. وأما قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فعلى نساء عالم زمانه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، كقول الله تعالى عن بني إسرائيل اصطفاكم على العالمين، العالمين عن جميع الناس، لا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل الأمم. على فبنو إسرائيل كانوا مفضلين على العالمين زمانه، على عالم زمانه. والطاهر الطيب عبد الله، والطاهر الطيب عبد الله هو شخص واحد من أبنائه صلى الله عليه وسلم، قال له الطاهر ويقال له عبد الله ويقال له الطيب. وقيل كل اسم لفرد زاهي، وقيل هي ثلاثة أسماء وضعف هذا القول كما تشير إليه صيغة التمريض. وقيل كل اسم لفرد زاهي، هم ثلاثة، لا المشهور أنهم واحد، سموه الطاهر ويقال له عبد الله ويقال له الطيب. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة ذي نصف عام. قال والكل في حياته ذاق الحمام، الكل كل أولاده صلى الله عليه وسلم ذاق الحمام أي الموت، والحمام الموت وهو مثلث الحاء، قالوا حمام وحمام وحمام طير شهير الحمام، قال المغرب نظم ثلاث قطر طير شهير الحمام، والموت قل فيه الحمام، وعلم جاء الحمام على فتى منتسب اسم رجل. فالحمام هو الموت، والكل في حياته ذاق الحمام أي ذاق الموت، الكل مات في حياته صلى الله عليه وسلم. وبعده فاطمة بنصف عام، فاطمة البضعة المحمدية التي قال فيها سيد البشرية عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبني، فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبني. وأبى عليه الصلاة والسلام أن تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد، حين أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل غضب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءته فاطمة والخبر معروف طويل، قالت له إن الناس يتحدثون أنك لا تغار على أولادك تستفزهم، ولأنه عرف عليه الصلاة والسلام بعدم المحاباة، كان يحب أولاده ويظهر لهم من الحب والود ما لا يعلمه إلا الله، لكن لم يكن يحابي على حساب الحق. جي فاطمة تقول يا رسول الله أعطيني خادمة، يقولها وماذا أعطي لأهل الصفة، فما كان يحابي عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الشهير لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هي خايفة لا ينتصر لها، كأنها تستفز الناس يقولون لا تغار علينا. قال وما ذاك يا بنية؟ قالت له ابن عمك علي يريد ابنة أبي جهل، ابنة عدو الله رأسه. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبني، يعني يغضبني ما يغضبني. قال والله لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سقف. فكان انتصارا لفاطمة رضي الله عن فاطمة. فبعده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت فاطمة 6 أشهر فقط، لم تستطع أن تعيش بعد أبيها رضي الله عنها. فبعد 6 أشهر توفيت رضي الله عنها وارضاها، وسيأتي الحديث عن ذلك في خبر الوفاة بإذن الله وحوله وقوته. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. قال وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر، لما اندثرت الكعبة وتصدع بنيانها أعادت قريش بناءها، وقد هدم البيت كما يسجل لنا التاريخ 3 مرات هدم وبنته العمالقة، ثم هدم وبنته جرهم، ثم هدم وبنته قريش 3 مرات. يعني هذا قبل النبوة والرسالة، وإلا وقع ما وقع في زمان الحجاج. ففي التاريخ القديم البيت، هذا البيت، هذه الكعبة المشرفة التي نراها ونشهدها، لها قصة عجيبة في بنائها. بناؤها كان بأمر من الله تبارك وتعالى، كان بأمر من الله عز وجل، حتى البقعة التي هي فيها كانت بأمر من الله. الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة وغيره، هو ثابت إن شاء الله، أن إبراهيم عليه السلام أمره ربه مولاه أن يبني له بيتا في الأرض، أوحى الله إليه. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلم يهتدي إبراهيم إلى الموضع الذي يبني فيه البيت، فأرسل الله له ريحا لها رأس تسوق إبراهيم، فلما بلغت الموضع الذي فيه البيت تطوقت كالتطوق الحية، إشارة إلى أن هذا الموضع هو الذي يريد الحق سبحانه وتعالى أن يبدأ فيه بيته المبارك. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالشاهد أن بناء البيت المشرف، الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما، كان بأمر من الله. حتى المكان، اختيار المكان كان بأمر من الله وإرشاد وهداية من الله سبحانه وتعالى. فبدأ إبراهيم في بناء البيت مع إسماعيل عليه السلام، فبنياه كما تشير الآيات القرآنية وكما جاء في الآثار. فلما بلغ موضع الحجر الأسود قال لإسماعيل ابغني حجرا، ائتيني بحجر. فانطلق إسماعيل يبحث عن حجر ليضعه في موطن الحجر الأسود، فرجع وقد وجد مكانه حجرا، فسأل أباه إبراهيم عليه السلام عن هذا الحجر، فقال إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لقد نزل به جبريل من فوق 7 سماوات. فذلك الموطن الحجر الأسود نزل من السماء، وجاء عند الترمذي في سنن الترمذي أن الحجر الأسود نزل أبيض من اللبن، لونه أبيض من اللبن، شد بياضا من اللبن فسودته ذنوب بني آدم، نزل أبيض أول ما نزل الحجر الأسود. الحجر الأسود له ما له من الخصوصية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه بيده وبمحجل كما هو معروف. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما في البخاري والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تصدع البيت في زمن العمالقة وأعادوا بناؤه، واندثر كذلك في زمان جرهم وعادوا بناؤه، ووقع نفس الأمر في زمان قريش وأعادت بناؤه، وشارك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا البناء كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عباس، حديث جابر رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد بناء الكعبة المشرفة وبناها مع قريش، وكان لهم عمر 35 سنة. وبعد قول وبعد 35 فثلاثين حضر بنيان بيت الله لما اندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم فتح الثاني سوء إشارة أي هناك وضعوه في موضعه. وهذه قصة ثابتة ورويت بسند حسن رواه ابن إسحاق وغيره. قصة اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف قريش لما بانت أعادوا بناء الكعبة وهم يعلمون شرف الحجر الأسود، يعلمون شرفه ومنزلته، وكل القبائل تريد أن تنال هذا الشرف، أن تنال شرف حمل الحجر الأسود. اختلفوا اختلافا عظيما وكادوا يقتتلون من أجل وضع الحجر، بل أخرجت جفنة فيها دم بني عبد الدار ووضعوا أيديهم فيها، إشارة إلى القائمة ستقوم وسموا لعقة الدم. فأشار عليه أظن عبد الله بن السيب المخزوم أن يحكموا أول رجل يطلع عليه. هو البناء لم يكن في ساعة واحدة، كان في أيام. لما وصلوا بقي الحجر، قال أرى أن تحكموا أول من يدخل عليكم. فأرضوا بذلك، قال لك وحكموه ورضوا بما حكم. فكان الداخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالوا هذا الأمين قد رضي، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله قبل النبوة والرسالة، قال هذا الأمين قد رضينا بحكمه فينا. فهدى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أمر تجتمع به الكلمة، سيأتينا الحديث عنه بعد الأذان بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم ما بعد. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر تجتمع به وعليه كلمة قريش، فأخذ ثوبا وجعل الحجر وسطه وسط هذا الثوب، وأمر كل قبيلة أن تأخذ بطرف منه حتى يصدق عليه أنهم حملوا الحجر جميعا. فحملوا الحجر إلى موضعه، فلما وصلوا إليه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. هداهم إلى أن رضوا بحكمه، فحمله أولا وحمله حين وضعه في موضعه، لكن وحقق لهم رجاءهم في أن يشرف كل واحد منهم بحمل هذا الحجر، فكل قبيلة تأخذ بطرف. قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، أي في محله الذي هو فيه. وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأول، والسورة قرأ أول المنزل. يتكلم لنا الناظم رحمه الله تعالى عن مبعثه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وهو السن الذي تكتمل فيه الملكات الإنسانية وينضج فيه العقل ويبلغ فيه العقل والروية كما لهما. فحين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة تامة كاملة، أوحي إليه عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي، لكنه قبل ذلك كان يرى أشياء ويسمع أصواتا تعد من الإرهاصات. جاء في بعض الأحاديث وهي ثابتة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبر خديجة، يقول إني أرى نورا وأسمع أصواتا وأخشى أن يكون بي جنن، قال أخشى يكون أصابني شيء. قلت لا والله ما كان الله ليفعل بك ذلك يا محمد، لا تخاف ولا تخشى شيئا. فكان يرى نورا صلى الله عليه وسلم، كان يسمع أصواتا، كان ربما مر على الحجر فيسلم عليه. قال إن بمكة حجرا كان يسلم علي إني لا أعرفه لا. هذا بعد النبوة. هذه كلها إرهاصات لتهيئته صلى الله عليه وسلم لمقام النبوة والرسالة حتى يهيئ لها، يشعر بما فيه من الخصوصية، يقع له ما يشعره بخصوصيته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه كان يرى الرؤى، يرى رؤيا فتقع من الغد كما يرى، وهذا من علامات الخصوصية أيضا. هذا حدثت به السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في البخاري، قالت أول ما بودئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أشهرا، تقرب 6 أشهر تقريبا وهو يرى هذا. وكل هذا من الإرهاصات ومما يهيئه لتقبل الرسالة والنبوة، مما يقويه على تحمل أعباء الرسالة والنبوة. فلما بلغ 40 سنة وكان قبلها يأتي غار حراء، قبل يأتيه الوحي يأتي غار حراء ويتحنث ويتعبد ويقلب بصره في الأرض وفي السماء ويتفكر ويتأمل. وكان عليه الصلاة والسلام لم كان حنيفيا، لم يتلبس بشرك قط قبل الرسالة والنبوة، لم يتلبس بشرك قط أبدا. فكان أمر عجيب لما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، كما يدلنا على ذلك الحديث الشهير، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح في قصة بدء الوحي. تذكر لنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل. قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وفلق الصبح له تخلف، إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلاء، فكان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهو التعبد ليس من كلامها من كلام الزهري، من مدرج الزهري، من درجات الزهري. وكان يتحنث في غار حراء وهو أي التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، ليالي ما هو يوم واحد، ليالي. ثم يرجع إلى خديجة، هي عائشة تقص هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوج عائشة لما أوحي إليه، كانت زوجته الوحيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لكنها تخبر بخبر النبوة كيف أوحي إليه. قالت وكان يرجع إلى خديجة بعد أيام فتزوده لمثل ذلك فيرجع، تعطيه الزاد وعاود يرجع. فكان يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق، فقال اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال أول مرة قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ أي لست ممن يحسن القراءة وليست امتناع من القراءة، لا أحسن. قال فأخذني فغضني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغضني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ 3 مرات. قال في ثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وذهب عنه جبريل. تقول عائشة فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، اللحمة التي بين الرقبة ترجف بوادره. ودخل خديجة بيت خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، أصابه برد شديد، فغطته خديجة رضي الله عنها وأرضاها وزملته ودثرته حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه الروع والخوف. وهذا دليل فقهها وعقلها رضي الله عنه. انتسب قال زمروني فزمرته. قال حتى ذهب عنه الروع. ثم قالت ما لك يا محمد؟ ما الذي أصابك؟ فقص عليها الخبر. قص عليها ما رأى. قص عليها الذي وقع له. ثم قال لقد خشيت على نفسي يا خديجة. لقد خشيت على نفسي. فقالت الزوجة الصالحة أمنا العابدة القانتة الصابرة المحتسبة المواسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان رجلا من أهل الكتاب يكتب من الكتاب العبراني ما شاء الله أن يكتب، يعرف هذه الأشياء أخبار أهل الكتاب والرسالات والنبوة. فقص النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه خبره. فقال ورقة بن نوفل هذا والله الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس هو صاحب الوحي صاحب السر هو جبريل. هذا هو والله الناموس الذي أنزل على موسى، وبشره أنه نبي. قال يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قالوا ليتني أكون شابا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، هو هذا لا يخطر بباله، هو في مكة وفي قومه وعشيرته يحبهم ويحبونه. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما من نبي جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدرك ليومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال إذا وفقني الله تعالى وأدركت يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم ما لبث ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه أن مات وتوفاه الله عز وجل. هذا خبر بدء الوحي بتمامه، إلا بعض الألفاظ اليسيرة، قصة بدء الوحي. وذلك ورقة كثير من أهل العلم يذهب إلى أنه أسلم، وهذا هو الصحيح أنه أسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، أنه في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة. ورقة بن نوفل كان من الحنفاء رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البزار وغيره لا تسب ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قول عراقي ثم أتت به تأم ورقة قص عليه ما رآه فصدقه، وهو الذي آمن بعد ثانيا وكان برا صادقا مواتيا، والصادق المصدوق قال إنها رأى له تخضخضا في الجنة. فهذه قصة بدء الوحي. وهذا الحديث الشريف فيه من الفوائد ما لا يخطر على بال، فيه من الفوائد العجب العجب لمن أراد أن يراجعه في محله موضعه. راجع فتح الباري الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كذلك عمدة القاري. على كل حال أي شرح رجل تجدون من الفوائد العجب العجب. يعني لو أردنا أن نشرح هذا الحديث وأن نقف مع فوائده وفرائده ولطائفه ونكته ربما نعقد ذلك في دورة علمية تتعلق بهذا الحديث. فيه فوائد غزيرة وكثيرة، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يسر فرصة أخرى نتناول ما تضمنه هذا الحديث من الفوائد النافعة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوة